قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا نرجع إلى عام الوفود. عام الوفود، نتحدث الليلة عن وفد فزارة. فزارة إحدى قبائل غطفان، تسكن في الناحية الشرقية من المدينة. قدموا وافدين على النبي صلى الله عليه وسلم 14 رجلا، فيهم عيينة ابن حصن الفزاري وخارجة ابن حصن الفزاري وقيس ابن حصن الفزاري والحر ابن قيس، ده ابن أخو عيينة، ده قيس والحر ده ابن قيس ابن أخو عيينة ابن حصن الفزاري. المقصود أن هؤلاء قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، هم جايين مسلمين، أقروا بالإسلام وأنزلهم في دار رملة بنت الحارث. 14 رجلا، 13 14 15 16 17 آخرهم لحد 19، فالبضع من 3 ل 9، فهم عدوا مثلا 13 راجل، فمحتاجين دار واسعة. أنزلهم النبي صلى الله عليه وسلم دار رملة بنت الحارث الأنصارية من بني النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، وجلسوا ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم المسجد، أقروا بالإسلام، هم جايين مسلمين أقروا بالإسلام. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أحوالهم وأحوال بلادهم، فقالوا قدمنا مسنتين، يعني عندهم سنة، مسنتين، عندهم جد وقحط، قلة في المطر. قالوا قدمنا مسنتين، هلكت الماشية وأجدب الجناب وغرث الأولاد. كلمة غرث للثاء يعني جاعوا، فبيقولوا له قدمنا مسنتين، السنة دي صعبة جدا علينا، جدب وقحط، هلكت الماشية، الغنم البقر الإبل هلكت، ما في مطر، ما في ماء، ما في عشب، ما في كلأ، فالماشية هتعيش على الحاجات دي، المية لما تنزل المطر فينبت النبات بإذن الله عز وجل، فالماشية تأكل وتشرب من ماء المطر، لا في مية الماشية تشرب ولا في عشب أو كلأ أو نباتات تأكلها الماشية فهلكت. ان فترة طويلة جدا ما فيش نباتات خلصت، العشب والكلأ خلص، والماشية تقعد قديه تصبر قديه، ما تاكلش يوم اثنين ثلاثة اربعة عشرة اسبوعين شهر، فترة الجذب طويلة سنة. قالوا هلكت الماشية وأدبى الجناب، الجناب اللي هو الجوار، قالوا له حتى مش الحتة اللي احنا فيها بس، ده الجناب بتاعنا الجوار، من بجوارنا أجدبوا، ما عندهمش هم كمان لا احنا ولا هم. فمساحة شاسعة من الجذب والقحط مفيش، هم والجيران. قالوا وغرث الأولاد، جاعوا الأولاد، فقالوا فادعوا الله أن يغيثنا، حد كده كويس، فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بربنا إليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، قال للرجل ويلك، ها أنا ذا أشفع لكم عند الله، فمن ذا الذي يشفع الله عنده؟ ده أصل اللي بيشفع عند حد بنشفع عند عظيم، والعظيم هو الله سبحانه وتعالى، لا أعظم منه، لا أجل منه، لا أعلى منه سبحانه. فالنبي قال لهم أنا أشفع لكم عند الله العظيم الجليل، فمن ذا الذي يشفع الله عنده؟ من اللي أعظم من ربنا؟ ربنا يشفع عنده. فالرجل أخطأ في التعبير، وأخطأ لأنه فاهم المسألة غلط، مش فاهم صح مسألة الشفاعة، لا يعرف عظمة الله عز وجل ولا جلال الله، لذلك غلظ النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الكلام، قال سبحان الله ويلك، ها أنا ذا أشفع لكم عند الله، من ذا الذي يشفع الله عنده؟ ثم قال الله لا إله إلا هو العلي العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، فهي طائط منه كما يطط الرحل. سوف نتكلم عن هذه المعاني. ثم قال للرجل، ثم قال الرجل عجب ربنا من شففكم وأذلكم، يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقال رجل منهم يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم. قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم بالمنبر يهيأ له، فصعد على المنبر ورفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، فقال اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، طبقا غدقا، عاجلا غير آجل، اللهم اسقنا سقيا رحمة لا عذابا ولا هدما ولا غرقا ولا محقا، اللهم أغثنا برحمتك وانصرنا على الأعداء. فقام أبو لبابة، النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، قال أنس في هذا الحديث وما كان يرفع يديه إلا في الاستسقاء، حنعقب على الكلام ده بتاع سيدنا أنس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه، ثبت هذا في 30 موضعا في غير صلاة الاستسقاء، أن النبي كان يرفع يديه في الدعاء عليه الصلاة والسلام. المقصود النبي رفع يديه ودعا. وبعدين قام أبو لبابة ابن عبد المنذر رضي الله عنه، ده من أهل المدينة، فقال يا رسول الله التمر في المرابد، التمر البلح بيجففوه في المربد، عاملين له كده جدار وبيحط التمر فيه عشان يجف، يبقى البلح يبقى تمر، فلو المطر نزل هيجري في البلح ده، ربما يأثر فيه، وعارف ان دعوة النبي هينزل مطر جامد لان حصلت قبل كده، فقال يا صلى الله التمر في المرابط، طب يعني النبي دعا خلاص التمر في المرابط، فقال النبي اللهم أغثنا. فرفع أبو لبابة يده قال يا رسول الله التمر في المرابط. فقال النبي اللهم أغثنا. فقام أبو لبابة في المرة الثالثة قال يا رسول الله التمر في المرابط. قال النبي اللهم أغثنا حتى يقوم أبو لبابة على ثعلبة مربده عريانا. الثعلبة اللي هي الفتحة اللي المطر بيطلع منها، تعرفين كانوا يعملوا فتحة في الجدار بس واسعة شوية يسموها ثعلب، على قد الثعلب ما يعدي كده الثعلب. فلما أبو لبابة المرة الثالثة النبي دعا قال اللهم أغثنا حتى يقوم أبو لبابة على ثعلبة مربده عريانا. وفعلا النبي نزل من هنا يقول أنس فنشأ السحابة من خلف جبل سلع. سلع ده في غرب المسجد النبوي نهاية الغرب، جبل سلع. طلعت سحابة زي الترس فانتشرت في السماء. قال فمكثنا أسبوعا لا نرى الشمس، أسبوع، حتى قام أبو لبابة عريانا على ثعلبة مربده يسد التمر حتى لا يخرج التمر بقى جوه، لأن لو سابه حيقعد يطلع مع المية، يطلع مع المية ويفضل مربد. يقول أنس ثم بعد أسبوع جاء رجل أعرابي، هو الأعرابي، فقال يا رسول الله ادعو الله لنا، هلكت الماشية، هلك التاني، هلكت الماشية، فادعوا الله أن يمسكها عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم على الآجام والآكام والضراب وبطون الأودية. فانجابت السحابة عن السماء، يعني قشعت السحابة عن السماء. الوفد ده لما جم فيهم بعض الجهال، فالرجل بدأ يتكلم. لما النبي سألهم ايه احوال البلاد، قالوا احوال صعبة، قالوا تعبيرات ان الاولاد جايعين واللي جيراننا برضو تعبانين وفي قحط وفي جد. فطلبوا الاول طلب مشروع، قالوا ادعوا الله ان يغيثنا. خلاص لحد كده خلاص، يعني لو وقفوا لو اللي بيتكلم وقف قال ادعوا الله ان يغيثنا، فالنبي يدعو الله عز وجل له. النبي ما كان يمتنع عن احد اللي بيطلب منه طلب، النبي ما كان يمتنع عليه الصلاة والسلام. إنما الراجل حب يأكد، فقال فإنا نستشفع بك إلى ربنا، نستشفع بدعائك إلى ربنا عشان ربنا يجيب دعائك ويعطينا المطر، ونستشفع بربنا إليك، وإحنا مشفعين ربنا عندك إن أنت تدعي لنا، احنا مشفعينك عند ربنا عشان ربنا يدينا المطر، ومشفعين ربنا عندك عشان تدعي لنا بالمطر. هو النبي ما رفضش عليه الصلاة والسلام، لم يرفض اصلا ولم يرفض من غيرهم عليه الصلاة والسلام، كان لا يرد. هم طالبين وذكروا احوال صعبة جدا، وما اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء. فالرجل لما زود في الكلام وقع في الخطأ، وقع في الخطأ. الشفاعة ان هم الناس يشفع لهم عند الله، ربنا هو العظيم سبحانه وهو العلي وهو الجليل سبحانه وتعالى، والنبي محبوب عند الله عز وجل، فهم استشفعوا بالمحبوب عند الحبيب، هو الله عز وجل العلي العظيم الجليل القدير سبحانه، فاستشفعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي دعوته مستجابة وله مكانة عند الله عز وجل، له جاه عند الله. وبالمناسبة الحديث اللي هو توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذا حديث لم يصح، غير صحيح، صححه بعض العلماء ولكن المحققين يشكون في هذا التصحيح. لذلك قال العز ابن عبد السلام سلطان العلماء إن ثبت الحديث وصح قلنا به، لو ثبت، إن صحت الرواية قلنا بها، توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. هي دي حقيقة، أن جاه النبي عند الله عظيم، رفيع القدر، رفيع المنزلة عند الله، حبيب رب العالمين. سبحانه وتعالى. هذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، له جاه عند الله عز وجل. بس كل النبي يقول لنا توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، هذه المسألة لم تصح، هذا الحديث لم يصح على الأرجح. وإن صح قلنا به، وتخيل عز بن عبد السلام بجلالة قدره مش عارف الحديث صح ولا لم يصح، عنده تردد في المسألة، ما عنده قطع، يعني نظر في أدلة هؤلاء ونظر في أدلة هؤلاء، فلقى حتى اللي صححوه موقفهم مش قوي، فقال إن صح الحديث، لو جه حد تاني أقنعنا أكتر إن الحديث صحيح غير اللي اتكلموا فيه قبل كده قلنا به. والحديث لم يصح، يعني العلماء الجهابذة في علم المصطلح على مر التاريخ لم يصححوه بدرجة مقنعة، يعني الإنسان كده يطمئن إليها فيدعو. لذلك نقول لو سمعنا حد يقول يا رب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم عندك حقق لي كذا، خلاص نقول صح الحديث عنده، أو هو ارتاح اطمأن قلبه إلى تصحيح هؤلاء العلماء، خلاص لا ننكر عليه. بس إحنا بنقول لم يصح الحديث عندنا، يعني هذه الصيغة يعني لا نستخدمها في الدعاء يا رب بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه ممكن تقول بقى يا رب بإيماني برسولك بتصديقي برسولك صلى الله عليه وسلم حقق لي كذا، خلاص. فهم جايين عارفين إن جاه النبي عند الله عظيم، فقالوا نستشفع بك إلى ربنا، النبي له جاه له منزلة عند الله، فجايين يستشفعوا بالنبي عند الله عز وجل، لحد كده مشروع. طيب أخطأ الرجل قال ونستشفع بربنا إليك، ومشفعين ربنا عندك، ده النبي مخلوق سبحانه وتعالى عليه الصلاة والسلام مخلوق لله عز وجل، فمين اللي أعظم من الله فنشفع ربنا عنده؟ مفيش. فالرجل أخطأ في التعبير وأخطأ كمان في التصور، هو متصور كده مش دلة لسان، فالنبي أغلظ عليه في هذه المسألة تعظيما لجناب الله عز وجل، يعني تعظيما لجناب الله، فقال ويلك، لو قال سبحان الله ويلك، ها أنا ذا قد شفعت أشفع لكم، من ذا الذي يشفع الله عنده؟ قال هو الله الذي لا إله إلا هو العلي العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، الله هو الكبير، تطئت السماوات والأرض تكاد تطئت منه، يعني من العرش من الكرسي، كما يطئ الرحل، الرحل لما يتحط حاجة على الإبل، حاجات جديدة تزيق الجمل، لما يشيل هودج او تقل حاجه جديده خشب ولا حاجه جديد يزيق، ده الاطيط، الاطيط بتاع الرحل، السماوات تئط من الكرسي كما يئط الرحل، بمعنى ان الكرسي ثقيل، ثقيل على السماوات والارض، وسع كرسيه السماوات والارض، يعني تئط منه السماوات والارض من ثقله الكرسي، ما بالنا بالعرش. فالله عز وجل كبير، كبير وجليل وواسع وعظيم سبحانه وتعالى وعلي. فهم أخطأوا، ليس عندهم تصور صحيح عن عظمة الله، لا نقول عن الله، عن عظمة الله سبحانه وتعالى. فإلا ما عنده تصور يعني يشرح له، فالنبي شرح لهم السماوات والأرض، يعني ده بالنسبة للكرسي، ده الكرسي أعظم من السماوات كلها والأرض، والعرش أعظم، والله أعظم وأكبر، هو الكبير الواسع سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرى بين لنا عظمة الله عز وجل عن طريق بيان عظمة مخلوقاته، إن كانت المخلوقات عظيمة فالله أعظم، هو الخالق. فالنبي لنا أن بين الأرض والسماء الدنيا 500 سنة، وبين وكثف تخن السماء الدنيا 500 سنة لوحديها، وما بين السماء الدنيا إلى السماء الثانية 500 سنة، وكثف السماء الثانية 500 عام، ومنها للسماء الثالثة 500 سنة، وتخن السماء الثالثة 500 سنة، وهكذا حتى إيه السماء السابعة. وفوق السماء السابعة بحر برضو مسير 500 عام، والعرش فوق البحر برضو مسير 500 عام، والله مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف ملك واحد من حملة العرش، قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مخفق الطير 500 عام. الطير يطير في المسافة دي 500 سنة ما يقطعها، من شحمة ودان الملك من ودنه لكتفه 500 سنة الطير المسافة دي. مال الملك بقى راسه قد ايه وكتفه قد ايه وصدره ورجليه، انه يبين برضو ان الواحد منهم راسه فوق السماء السبعة ورجليه تحت الارض السبعة، ده ملك واحد من ملائكة الله من حملة العرش. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، هل هم ثمانية بالعدد؟ احتمال، ولا ثمان صفوف من الملائكة، في تفسير كده وفي تفسير كده. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني ثمان أملاك، ثمانية من الملائكة ولا ثمان صفوف من الملائكة، ده تفسير وده تفسير، ما فيش قطع، ده وارد وده احتمال وده احتمال. فالملك الواحد من حملة العرش يعني ضخم جدا لا يمكن أن نتصوره. ويعني السماوات، الكرسي فوق السماوات، ويعني الله عز وجل عظيم عظيم، فكيف نشفع العظيم الخالق عند مخلوق من خلقه؟ حتى لو كان حضرة النبي بجلالة قدره بجاهه العظيم عند الله عز وجل، بس الناس بيرفعوه يعني أخطأ في التعبير، عرف؟ ففي بعض الناس يجهلون، عندهم مسائل فائتة منهم في العقيدة، عندهم مسائل فائتة منهم في التوحيد في الإيمان فيما يتعلق بالله عز وجل. فلا بد من تعليم الناس حتى لا يخطئ أحد الناس خطأ يعني فاحش. بعض الناس يقول لك احنا الحمد لله ما بنشركش بالله، ممكن ما تشركش بالله بس تقع في غلطة، عندك فساد في التصور، عندك فساد في التصور، ما انتش عارف عظمة الله عز وجل، ما انتش عارف تتكلم عن ربنا إلا تقوله إلا ما تقولوش. فينبغي تعليم، ما حدش يقول يا جماعة أنا عرفت كل المسائل في العقيدة والتوحيد، ممكن تفوت منك مسألة حتى بعيد عن الشرك، ما أشركتش أنت بالله بس أخطأت في حق الله عز وجل، صغرت الله عز وجل، استغفر الله يا بتعبيرك أنت، قللت من شأنه، لم تعظمه لا في عقلك ولا في قلبك ولا في كلامك. الجهل مصيبة وكارثة وخطر. وبنقول يا جماعة ما زلنا بنقول لابد من طلب العلم والتوسع فيه والاستزادة منه وعدم التوقف عند حد معين، ما تقولش حتى العقيدة والتوحيد أنا عرفته، يمكن فايتك مسائل هتعرفها في يوم من الأيام، عرفت؟ والعلم واسع، تقعد تتعلم لحد ما تموت بعد عمر طويل إن شاء الله عمل صالح، تطلب العلم وتقرأ في الكتب وتسمع الدروس والمحاضرات لحد ما تموت، ما تقولش أنا خلاص عرفت إيه اللي بيتقال، لأن البعض ممكن يزهد يصلي ويمشي يقول لك وأنا عارف إيه اللي بيتقال في المساجد. يمكن مسألة تطرح قدامك أول مرة تفوت عليك ولا حاجة تنتفع بها، تزداد تعظيما لله عز وجل، تزداد توقيرا لله عز وجل، عرفت؟ فده وفد فزارة. والرجل الأعرابي اللي غلط الغلطة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني غلط قال ويلك، والنبي بيقولش ويلك إلا في حالات نادرة جدا، خصوصا لو قدامه ده منافق، والنبي يعرف عن طريق الوحي أنه ده منافق أو يستحق دخول النار، النبي عرف أن ده هيخش هيكون أهل النار. إنما لو واحد من المخلصين وأخطأ النبي يقول له ويحك، ما يقولوش ويلك، الويل ده عذاب. فالنبي هنا قال له ويلك، ها أنا ذا أشفع عند ربي. فمن ذا الذي يشفع الله عنده؟ مين ذا اللي أعظم من ربنا؟ ربنا يشفع عنده مفيش. والنبي وضح له، يعني قرأ له، هو الله الذي لا إله إلا هو العلي العظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض، تكاد طائط منه كما يئط الرحل. الرحل الجمل لما يتحط عليه خشب جديد. وكمان لما تجيب حاجة مثلا، لو أنت ده بعيد عن حتة الأطيط، يعني الناس يقول أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا فيها ملك راكع أو ساجد. السماء مملية ملايك، أطت يعني مش قادرة، أطت مطلع صوت يعني بتزيق كده ولا ترقع، تقيل عليها وكتير، عدد الملائكة كتير، أطت السماء وحق لها أن تأط. والأطيط برضو الصوت اللي بيطلع من حذائك لما يكون جديد، حذائك لما يكون جديد وانت تلبسه بيزيق، ده الأطيط. فده أطيط الحذاء وده أطيط الرحم، صوت. فالله عز وجل علي وعظيم سبحانه وتعالى، وما قدر الله حق قدره. نسأل الله أن يرزقنا رؤيته، وأن يرزقنا الشوق إليه، وأن ينعمنا بلذة النظر إليه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. شوف الرجل قال إيه، والنبي عليه الصلاة والسلام علمه، ثم توجه بالكلام إلى القوم، قال يعني يضحك ربنا من شفافكم. كلمة شفة المعنى وضده، شفى يعني زاد وشفى يعني نقص، زي كلمة سليم مثلا، فلان سليم، كلمة سليم يعني سليم صحته حلو، وسليم يعني ايه عيان، واخد بالك، وهكذا. زي زمان كده مثلا ايه الجماعة بتوع زمان، يخش تسع فلان ما ايه عامل ايه، يقول لك فلان بعافية شوية، هو عيان مش بعافية، بس كلمة عافية الناس يقولها هي عافية، يعني واحد عافي، وعافي يعني ايه فلان بعافية شوية عيان شوية، ما في كلمة ما تستخدم ايه في الشيء. وزي كلمة جلل، كل مصيبة بعدك جلل، يعني شوية صغيرة. وكلمة عظيم، احيانا في الفاظ في اللغة العربية تستخدم في الشيء وضده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عجب ربنا من شفافكم، يعني قلة الحاجات اللي عندكم، يعني وآذلكم، الأذل اللي هو القنوط، المرحلة تقترب من القنوط. ربنا عجب من الجذب اللي عندكم والقنوط اللي انتوا وصلتوا اليه، يضحك ويعلم ان فرجكم قريب. طب النبي عرفها منين؟ عن طريق الوحي، عن طريق الوحي، النبي موصول بالوحي. فقال الاعرابي يا رسول الله او يضحك ربنا؟ قال النبي نعم، قال لا نعدم من رب يضحك خيرا. طالما ربنا يضحك يبقى لا نعدم منه الخير. شوف دي فيها اثبات الصفه، صفة الضحك لله عز وجل على ما يليق بجلال الله. وخد بالك ان النبي عليه اتكلم عن الصفة دي في موضع تاني، في يوم غزوة بدر والصفوف قدام بعض، فالنبي عليه السلام قال يعني عجب ربنا من رجل يغمس نفسه في العدو. بس النبي قالها ازاي؟ بين الصفين النبي قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، مع أن اللي قدامهم الجيش الكفار، النبي قال لهم قوموا إلى جنة، قوموا للجنة. فأخرج الحباب بن المنذر من قرنه تمرات قاعد يأكل، فقال بخ بخ، فالنبي قال له ما يحملك على قول بخ بخ؟ قال لا والله، فإلا رجاء نكون من أهلها، أنت قلت لنا قوموا للجنة إيه، فأنا بقول بخ بخ لا لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال النبي أنت من أهلها، أنت من أهلها. فلما قعد يأكل التمرات قال إنها لحياة طويلة أن أعيش حتى أكل تمرات هذه، فألقاها ثم دخل في القتال فقاتل حتى قتل. شاب بقى من الشباب قال يا رسول الله ما يضحك الرب من عبده؟ ده سؤال. واحد من الأنصار من الشعراء قال ما يضحك الرب من عبده، فالنبي قال غمسه بنفسه في العدو حاسرا، اللي يخش في وسط العدو يغمس نفسه وحاسم غير درع، فخلع الدرع من صدره وغمس نفسه في العدو فقاتل حتى قتل. طب ليه؟ عشان ربنا يضحك له. والنبي قال في موضع ثالث بقى خالص من ضحك الله إليه لم يعذبه. شفت بقى دي ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات، ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات. النبي قال في حديث من يضحك الله إليه لا يعذبه، من ضحك الله إليه لم يعذبه، مش هيتعذب. طب الشاب عارف المعلومة دي بس مش عارف يعني ما يضحك الرب من عبده، هو عارفها ان ربنا يضحك وما يعذبوش، طب ايه اللي يضحك الرب من عبده؟ وهذا الضحك لحكمة يختلف عن ضحك المخلوق. ضحك الخالق لحكمة، المخلوق يضحك عبثا ومن غير حدود وبلا حكمة، ضحك الرب بحكمة سبحانه وتعالى. فقال ما يضحك الرب من عبده، قال غمسه بنفسه في العدو حاسرا، خلع الدرع غمس نفسه قاتل قتل رضي الله. فالحديث اللي معانا ايه؟ النبي قال لهم ان ربنا يعني يضحك يعني من شفافكم وازلكم يعلم ان فرجكم قريب، في روايه غياثكم قريب. العربي لما سمع ما علقش على موضوع الفرج القريب والغياث، قال او يضحك ربنا يا رسول الله؟ قال النبي نعم، قال لا نعلم من رب يضحك خيرا. شوف يعني الانسان ده يبقى عنده ايه، يغير تصوره عن الاسماء والصفات. بعض الناس لا يعرفون الا ايه، المنتقم الجبار القهار الذي يعذب الناس. فالنبي صعد المنبر ورفع يديه حتى رؤيا بياض ابطيه. سيدنا انس يقول ما كان يرفع يديه الا في الاستسقاء، يعني ما كان يرفع يديه بهذا القدر. النبي رفع ايده عاليا، وفي بعض الروايات العلماء يفسروها انه يعني ايه رفع كفيه الى السماء. النبي كان يرفع ايه بباطن اليدين الى السماء، لا في بعض المواطن النبي كان يرفع ايه ظهر اليدين، ظهر اليدين كده، ده في الحالات الصعبه جدا صعبه جدا كان النبي يرفع ظهر اليدين. فاللي عنده حاجه صعبه يرفع ليه كده كده، يعني الحاله صعبه جدا. عرفت؟ فالنبي دعا بقى ايه الدعاء بقى ايه اللي سمعته، اللهم اغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا طبقا، وفي الرواية طبقا واسعة، يعني يغطي طبقات كثيرة جدا واسع، عاجلا غير آجل. اللهم اغثنا رحمة لا عذابا ولا غرقا ولا هدما ولا محقا، لان المطر ممكن ينزل يهدم وممكن يغرق زي ما بتشوف السيول والفيضانات في بعض البلاد، ممكن المطر ينزل يعمل سيول وفيضانات تغرق او تهدم او تمحق تشيل قرية او ارض. فالنبي طلب سقيا رحمة لا سقيا عذاب، يكون المطر وسط، لا ما يغرقش ولا يهدم ولا يمحق ولا يعذب. وفعلا فقام سيدنا ابو لبابه رفع ايده، يا رسول الله التمر في المرابط ده وقت التمر ده، وهو عارف النبي لما يرفع ايديه المطر مش هينزل هناك بس، مش هينزل عند، عارفين فزاره دي فين؟ بعيده جدا يا جماعه، هينزل في منطقه كبيره جدا. فسيدنا ابو لبابه يقول انه سامع التمر هيتلف او على الاقل هيطلع من مكانه، بس دي حاله الناس هناك هيموتوا، ده الماشيه ماتت والعيال جعانين، فايه المصلحه بقى؟ المصلحه ان الناس تعيش هناك ولا؟ ما ابو لبابه لما طلب قال التمر في المرابط يعني مش عايز هنا، طب ما خير برضه لاهل المدينه، يمكن التمر لو فسد في خير بركه ثانيه اكثر جايه. فلما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاج تنبيه، النبي برضه رجع ثاني اللهم اغثنا، ما رجعش في الدعوه ما غيرهاش، اللهم اغثنا. فابو لبابه يقول له التمر في المرابط، النبي يقول له اللهم اغثنا التمر في المرابط يا رسول الله. قال اللهم أغثنا حتى يقوم أبو لبابة على ثعلبة مربده عريانا عريانا. وفعلا أبو لبابة تغرق بالمطر على عدومه وقام يسد الثعلبة علشان التمر اللي ما ينجرفش. مطر جامد جدا نزل بس ما لا يهدم ولا يغرق ولا يمحق ولا يعذب. وقعد ايه مشاور بابا بس ده ناس كتير جدا وقفوا يسدوا التعالب الفتحه بتاعه الجدار. احنا عندنا بنعمل ايه فتحه مزراب قد كده مش كده؟ لا ده هناك المربد يعملوا له فتحه كبيره جدا. اسبوع وهذه دعوه النبي، هذه وجاهه النبي عند ربه، وهذه مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند رب العالمين. يرفع ايديه ينزل المطر، ودي معروفه من زمان. كان ابو طالب عمه ابو طالب يقول ابيض يستسقى الغمام بايه بوجهه. قريش اجدبت فقالوا له ابو طالب هلما فاستسقي لنا استسقلنا. فخد النبي صلى الله عليه وسلم وراح جاي لازقه على الكعبه والنبي صغير في السن. قال ابيض يستسقى الغمام بوجهه، يعني اول وشه ما يطلع لفوق بس الغمام ينزل. دي طلعت النبي صلى الله عليه وسلم وجاهة النبي ومكانة النبي. نسأل الله أن يحشرنا مع الأحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.